بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. إن كنا سبق قلنا إن إذا تعدد شرطين يبقى الكلام للأخير ويبقى هو المقدم. إزاي؟ زي ما قلنا للولد اللي النظر طرده من المدرسة وبعدين راح يستعطفه، قال له إن جئتني غدا أقبلك إن كان معك أبوك. إن جئتني إيه؟ غدا أقبلك إن كان معك أبوك. إن كان معك أبوك ده شرط متأخر، قال لك هو المتأخر ده هو المتقدم. إن كان معك أبوك إن جئتني أقبلك، يبقى قال إيه؟ هات بقى هنا الآية برضو اللي ورانا هنا اللي هي ولا ينفعكم نصحي متى إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. يبقى معناها إيه؟ إن كان الله يريد أن يغويكم إيه؟ نصيح أن أردت أن أنصحكم. يبقى ما دام شرطين موجودين يبقى نقول اللي شرط في في في في الجملة كلها، الأخير شرط في الجواب وفي الشرط. إن كان الله يريد أن يغويكم، وربنا بيغوي، طب ربنا بيهدي، لأن غوى يعني إيه؟ غوى يعني ضل وطاع عن الطريق، ما ضل صاحبكم عن الطريق وما إيه؟ ما غوى. لما سيدنا آدم ما سمعش الكلام واقترب من الشجرة وأكل منه، العصى آدم ربه فغوى. أم قال لك ها الآفة في استقبال ألفاظ العقائد أن تأخذ اللفظ على ما اشتهر له من معنى، واللفظ له معان متعددة، فلا بد أن تعرض كل معاني اللفظ لتأخذ المناسبة للسياق من هذا. طب ما قالش ربنا في القرآن: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. سوف يلقون غيا يعني عذاب، لأن غيهم كان سببا في العذاب، فسمى العذاب غي باسم إيه؟ مسبب، زي ما قلنا إيه؟ وجزاء سيئة سيئة مثله، هي سيئة بقى أنا لما أجازي على السيئة تبقى سيئة. طب وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. يبقى إذن الغي معناه إيه؟ الغي يرد بمعنى الإغواء ويرد بمعنى إيه؟ الأثر الذي يترتب عن الغي من الإيه؟ من العذاب. الحق سبحانه وتعالى عرض في كتابه صور للإغواءات. مرة جه في آدم قال وعصى آدم ربه فإيه؟ يعني تنكب الطريق الذي هداه الله إليه، قال له لا تقرب من الشجرة، راح كل من إيه؟ مش قرب بس، راح إيه؟ كل من إيه؟ وده قلنا لأنه طبيعته بشرية، فالله يريد أن يعلمه أنك إن خالفت منهج الله تفعل ولا تفعل ستظهر عورتك ويبدو لك السوء. فيبقى خد التجربة علشان لما يجي له بقى المنهج والوحي يبقى إيه؟ يبقى خدها ومجربة جاهزة على الأول. طيب والشيطان ما قالش بعزتك لأغوينهم أجمعين، وآية في آية تانية بما أغويتني لأغوينهم أجمعين، مدام غويتني أنا برضو هعمل إيه؟ هقول. طب وربنا أغواه إزاي؟ قال لك لأن ترك الخيار للمكلف، إن شاء أطاع وإن شاء عصى، فكون ربنا يترك الخيار لنا، يبقى لو أنه جعلنا مؤمنين من الأول كده ما كانش يحصل إغواء. تبقى العملية جت منين؟ بقى لما عمل لكم الخيار، طب ما هو عمل لكم الخيار عشان يتهتدي ايه؟ يتهوى. يبقى انت وجهت لغير مراد مع صلاحيتك للمراد. يبقى انت وجهت الاداه لمين؟

ولذلك يعرفوا عمر الشجرة ازاي؟ يمسك كده قطاع ويحشه كده وبعدين يبص فيه يشوف فيها كم دايرة، عدد الدوائر توجد الايه؟ السنين. وطبقت هذه وطلعت صح. اي شجرة زرعها انت بايدك وبعدين اقطع منها قطاع كده واعملها كده قطها وبص للدوائر تجدها هي السنين بتاعت الناس. مش بتدخن كل سنة، معنى تدخن يعني ايه؟ بتعمل دايرة في الوسط، تنطر الدايرة اللي بره وبعدين تروح الدايرة تبقى في الحش هناك في المحيط. اول دايرة توجد تروح يمين في المحيط، وبعدين تيجي الدايرة الثانية تيجي في الريحة والثالثة تبقى. دي التشبيحات اللي بتشوفها في الايه؟ في الخشب اللي على الاول. لما جم خدوا قطعة الفحم وبعد ذلك عملوا اشعاعها، فوجدوا قطعة الفحم المأخوذة من شجرة فيها 10 دوائر طلع اشعاعها 10 سنين طبق الاصل يعني زي الايه. اذا بقى لما يجيب شجرة كده ويزرعها وتقعد مثلا كذا سنة، شوف بقى تبقى قد ايه، يبقى فيها 1000 دايرة ولا لا؟ الله. وبعدين يجي يشقها كده الواح وبتعرف. طب ايه اللي علمه الحكاية دي بقى؟ قال لك ما هو بأعيننا ووحينا يلهمه بالخاطر. يلهمه بالايه؟ بالخاطر. ألم يلهم الله داود في مسألة الحديد؟ قال له ايه في مسألة سيدنا داود؟ يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. ألنا له الحديد بقى لين من غير نار يعني، وإلا فإن كان بالنار طب ما هو بيلين في الكافر. وألنا له الحديد أن يعمل إيه؟ سابغات. سابغات يعني دروع مستوفية لمظن الهلكة اللي هي الظهر وإيه؟ الصدر، لأن دول ما دام محميين في الحرب يبقى أي خبطة تيجي في أي حتة يمكن في إيه؟ تعالى اسمه. يبقى الدرع هو ما يقي معاقب الإنسان. أن يعمل سابغات أي دروع إيه؟ سابغات. والسابغة يعني مسرودة زي ما تجيب الحصير كده وتحط العود ورا العود ورا العود وتعمل البتاعة كده تعمل اسمها إيه؟ سابغات. وألنا له الحديد أن يعمل إيه؟ سابغات. وقدر في السرد. قدر في السرد يعني في النسيج. اوعى تلبس واحد درع ضيق لما يجي فعل الحرب كده ايه تضيع حركته وتضيع على مناخس الرئه، ان الهواء يبقى قليل يروح نفسه ينهج من بدري. يعني اديله ايه؟ يعني فصل له الدرع تفصيل. واوعى تعملوا له واسع. قدر ليه ما تعملوش واسع؟ قام قال لك لانك لو عملت واسع ان جاءت ضربه السيف يوم الدرع يتحرك على مين؟ يبقى الدرع هو اللي يضرب ساعة ما يكون هو واسع كده وتيجي السيف على الدرع يعمل ايه؟ انما لما يكون مصموم بالجسد ما يتحركش. على الاول قدر في الزر وعمله صالحة. قد شوف كلمة قدر في الزر يعني يا من تصنع شيئا قدره تقديرا حسب المواصفات التي تحبها واعمل صالحا في الكون. ولذلك قلنا الراجل الصنايعي اللي بيصنع حاجة حلوة ساعة ما بنشوفها بنقول ايه؟ الله، اعملوا آل داود شكرا. وبعدين برضو علمناه صنعة ايه؟ الله. يبقى اذا الصناعات اللي كانت دي كلها من وحي مين؟ من وحي السماء. من وحي السماء يرقي الله الخاطرة في قلب الرسول او النبي اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا. احنا لما جينا في الحضارة المصرية القديمة كل المسائل التحنيط والنحت والعمليات بتاعه البويه والحفر بتاعه دي كلها كان مين بيعملها؟ الكهنه اللي هم ايه اللي بيمثلوا السلطه الدينيه. ولما ما كتبوهاش ما حدش عارف وصفها قد ايه. يبقى اذا كل حاجه مصدرها منين؟ مصدرها من السماء. كل حاجه في اصولها مصدرها مين؟ ولذلك قال له واصنع الفل باعيننا، ومعنى باعيننا بحفظنا وبرعايتنا. ألم يقل الحق سبحانه وتعالى في مسألة سيدنا رسول الله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، زي ما تقول الواحد أنت في عيني انت في ايه؟ في عين. وبعد ذلك برضو يجي ايه؟ ولتصنع على عينك. مش كده ولا لا؟ لتصنع لمين؟ لمين؟ ولتصنع على عين. تصنع من مين؟ ده من العدو اللي بيقتل العيال. قال له واحد بيقتل الاطفال العمال بيقتلهم، يقوم هو اللي يقول يوم ساعة ما روح كده ربنا يلقي فيه المحبة، يقول والقيت عليك محبة مني، لان دول اعداء. وتقول له ايه؟ قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى ان مش عارف. الله، ده هم عمالين بيمسكوا العيال يقتلوهم، هم اللي يربوه وهم اللي يقعدوا يحضنوه، هم اللي يقعدوا يدللوه، علشان ربنا يقول لهم يا مغفلين يا ولاد احنا بنخليكم تربوا اللي هيخلقوا. نعم. واصنع الفلك باعيننا، يعني كل ما هنشوفك ما توقفش عنه نلهمك. ليه؟ قال لك لان ما دام هيصنع الفلك، الفلك دي عايز لوح خشب، وعايز لوح خشب لازم ممسوكه، ما كانش فيه مسامير لسه. قام قال له على ذات الواح ودسر يربطوها بالايه؟ بالحبال، زي الراجل اللي عمل من البرد بتاع عاديا سفينه عشان يروح فيها ايه؟ امريكا، وقعد يربطها بالايه؟ يربطها بالحبال، ويحكم الرباط ويجيب حزم فريح بعضها، بس يقش ناشف اللي هو البرد ده الناشف، لما يجيب الخشب ناشف وبعد ذلك يحكمه مع بعض ما يخليش فيه ايه؟ عشان ما تدخلش الميه، لان لو دخلت الميه يحصل الغرق. قام قال لك ايه يا سيدي؟ وحملناه على ذات الواح وايه؟ ودسر. الحق سبحانه وتعالى يعلمه، قال له خلي الخشب يبقى جاف وربطه على بعض على احكام على قد ما تقدر بالحبال، وبعدين لما يجي الميه له هينفش الايه؟ هينفش الخشب. ينفش الخشب يعمل ايه؟ يروح سدد المسام زي اللي بيعملوا البراميل. مش البراميل يحطوا فيها الزيت ويحطوا فيها الاشياء مش عارف ولا تنضحك من بره؟ طب ما هي نساير من الخشب ايه؟ ومعموله ممسوكه بالاطار. قام قال لك ايه؟ هم بيعملوها خشب جاف، وبعد ذلك لما ينزل فيها اي سائل يعمل ايه؟ لان الخشب هو الماده الوحيده اللي البروده والبتاع تمدده، كل حاجه الحراره تمدده الا مين؟ الا الخشب. ولذلك لما يعملوا نجاره مثلا في البيوت، ان اتعملت في الشتاء تيجي في الصيف تتعب، وان اتعملت في الصيف تيجي في الشتاء مين؟ تيجي في الايه؟ في الشتاء تتعب. ان اتعملت في الصيف الخشب يبقى ايه؟ يقوم يبقى مكموش، لما يجي الشتاء يتمد، تيجي تسك الشباك ما يقدرش يتسك. وان اتعملت كده بالعكس يبقى النجار الحرق هو اللي يعمل ايه؟ في الفصول الرتيبه، في الفصول الايه؟ الرتيبه، اللي هي لا هي كده ولا هي كده. واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا. ظلموا اي بايه؟ ظلموا بالكفر، لان احنا قلنا ان القمه العقديه في الايمان بالله وان جبت شريك ولا بتاع يبقى ظلم عظيم ولا لا؟ انهم مغرقون، حكم الله. ما دام يقول له انهم مغرقون يبقى عرف العمليه بيعملها ليه ولا ما عرفش؟ ما دام انهم مغرقون وهنا بنعمل مش عارف ايه، صنع الفل، يبقى معناها ان انت هتنجى هنا وهم هيغرقوا هناك. ولذلك كان السبب في انهم لما مروا به كانوا يسخرون، وكلما مر به ملأ من قومه ايه؟ سخروا منهم. وهو يقول ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ما انتوا مش عارفين احنا بنعمل لكم ايه، انتوا مش عارفين احنا بنعمل لكم ايه. ليه؟ لانهم هم يمروا عليه بقى السادة والكبراء يقول والله يا عيال اهو بعد ما كان نبي بقى نجار، معناها كده مالحيح. بقى لو كان ده مبعوث من ربنا ما كانش يغنيه عن الحكايه دي بتاعه الله، ويقعدوا بقى يقلسوا عليه. طب ودي مثلا الله، طب بيعمل ايه دي؟ يبقى لازم حد نمي ان دي بيعملوها لانهم هيغرقوا. اما قال الله طب ده دي بعيد عن البحر خالص، ده في الموت. طب ولما يكون هيروح هيوديها البحر ازاي؟ هينقلها ازاي دي؟ ما هماش عارفين ان المايه هي اللي هتجيلها لحد، هي اللي هتشيلها، مش هو هينقلها يوديها لايه؟ مش عارفين الحكايه دي. واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. ها

ده التنور للحرارة وللنار. أم قال لك دي كانت العلامة. ما هو لازم بقى علشان سيدنا نوح يحمل في السفينة اللي عايز ينجيهم من المؤمنين ومن متاع الدنيا كله لازم يكون عنده علامة. العلامة ايه؟ ان التنور يفور. يقعدوا بقى يقولك في التنور ده اصل التنور اللي كان بيحبس فيه نوح ادم، التنور اللي كان بتعمل فيه ايه حواء، كان في بيت نوح، ده كان في بيت واحدة عجوز. قل المهم انها علامة بين نوح وبين رب، انه اذا فار التنور ابتدي احمل. حتى اذا جاء امرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل، من كل يعني من اذا شفت التنوين ده يعني من كل شيء، كل دي تنوين التعميم مطلق شيء، من كل اي من كل شيء، اي من كل شيء تتطلبه حياة الناجين. الناجي ده عايز بقى شوف، عايز حاجات كتير، مش عايز دواب، مش عايز انعام، مش عايز طير، مش عايز هوام، مش عايز وحوش، مش عايز سماء، ده عايز خنزير كمان. ولذلك لما بقول لك شوف علشان تحريم الخنزير، يقول لك لما حمل بقى من كل زوجين اثنين ومش عارف ايه وبتاع وكده، الخنزير ما كانش موجود وياه، اما لما حصل لهم فضلتهم بقت لها ايه. قال فربنا سبحانه وتعالى عمل في الاسد عمل عصا كده، راح مطلع ايه خنزير. الخنزير قاعد ياكل الايه، ياكل الوساخه والايه والفضلات. الله، اذا كل حاجه موجود لها ايه حكمة. بس انت فاهم ان احنا كل حاجة عشان ناكلها، لا، كل حاجة برضه بتعمل حاجة تانية، انما مش ضروري تبقى رزق مباشر. حتى اذا جاء امرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل، يعني من كل ايه شيء، زوجين اثنين، زوجين اثنين. ساعة ما بيجي التعبير عن زوج بيردفه بالعدد اثنين، زوجين اثنين. طب مهما زوجين دلت على ايه؟ دلت على اثنين. طب وايه كلمة اثنين دي جاي؟ قال لك لانه قد يشيع ان الزوج الاثنين، ولذلك يقول لك عدد مفرد وعدد ايه زوج، يعني ايه يعني اثنين. والزوج مفرد معه مثله، الزوج ايه مفرد معه مثله. اوعى تفتكر ان زوج معناها اي حاجتين اثنين، لا، زوج يعني واحد، وخلق منها زوجها واحد. بس زوج معاه مين؟ معنى زوج احذية مثلا. اذا كلمة زوج تدل على المفرد، فاذا اردت الاثنين الفردتين تقول ايه زوجين اثنين، علشان ما تفتكرش ان زوجين يعني اربعة. ما هو الزوج هتاخده على انه اثنين ويبقوا زوجين اثنين يبقوا كام؟ اربعة. يقول لك لا زوجين. ولذلك الايه هناك اللي قلناها زمان ثمانية ازواج، ثمانية ازواج، من الابل من الضأن اثنين ومن المعدن اثنين، وبعدين يقول ايه ومن الايه الابل اثنين ومن البقر اثنين، يبقى كل واحدة منهم اثنين، يبقى جمعهم كام؟ يبقوا ثمانية. بلك لو كان الزوج بقى يطلق على الاثنين كان يبقوا كام؟ كانوا يبقوا 16، كانوا يبقوا ايه 16. ولذلك ايه لم يكن نطفة من مني ايه يمنى فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، جعل منه الزوجين، يبقى الذكر زوج والأنثى ايه زوج. من كل زوجين اثنين واهلك. اذا تقدم الشيء المهم اللي به استبقاء الحياه. ليه؟ ام قال لك لانه هو حينجيهم بالسفينه من الغرق، فلازم يألهم ايه استبقاء الحياه، والا فاني يموتوا من الجوع. ده بيقول انها قعدت مثلا سنتين عامله في الميه، تبقى لازم يكون فيها أدب. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.